أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 78 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صاع من برد أو شعير، إلى قول المؤلف: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ويجب صاع من بر أو شعير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان القدر الواجب من زكاة الفطر، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. فهذا يدل على القدر الواجب في زكاة الفطر، وهو الصاع. والصاع النبوي 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين، لا مخبوضتين ولا مبسوطتين، فهذا يسمى مدا. فـ4 أمداد تعادل الصاع النبوي الذي يخرجه الإنسان زكاة لفطره، وهو الصاع الذي عانته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: وكان يغتسل بالصاع. وأما المد فإنه ربعه، فيقال مد ويقال ربع صاع، كل ذلك بمعنى واحد. فيخرج صاعا 4 أمداد من بر أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط. وإذا كان هناك طعام تعارف الناس عليه كالأرز في زماننا، فإنه يخرجه ويجزيه، لأن مقصود الشرع إغناء السائلين بالطعام في هذا اليوم. ولا شك في أن الأرز يقوم مقام المطعومات الموجودة على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يحقق مقصود الشرع من إغناء السائل في يوم العيد، ولذلك يخرج الإنسان منه ولا حرج عليه في ذلك. نعم. أو دقيقهما أو سويقهما. نعم، إذا طحن الشعير، طحن البر، فأخرج من دقيقهما أو سويقهما الذي لت طحن ثم لت واستوى على النار ونضج، ثم بعد ذلك صار سويقا، يجوز أن يخرج منه صاعا سواء هذا أو ذاك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصاع من الطعام نفسه. نعم. أو تمر أو زبيب أو أقص. نعم. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. فبين رحمه الله بهذا أن الحكم لا يختص بالإخراج من هذه الخمسة وحدها، ولكن العبرة بالطعام. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من طعام. قالوا: هذا يدل على العموم، وإن كان بعضهم يرى أن ما بعده مفسرا له، والبعض يحمله على البر. وعلى العموم قال العلماء: العبرة بكونه يرتفق به مطعوما، فإذا حصل ذلك فقد أجزأ. لا معيب ولا خبز. أي لا يجوز أن يخرج المعيب من الحبوب. فلو أخرج شعيرا ولكن الشعير فيه السوس أو تغير